مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. لا مش هشرب. ايه المكتوب ده طيب؟ مش اخبار ايه ده المكتوب ده؟ المكتوب ده؟ ايه ده؟ سألوا واحد يعني مش هو الكتابة؟ الله الله ولا ايه؟ فقال ألف لام ميم. وكان في ثلاثة زي يعني. بس طبعا الدول وكده ايوه ده عشان ايه؟ كان مرض مرض واحد مريض يعني ولا حاجة؟ لا مش مريض في لبس او حاجة زي كده. يعني ما مصر يعني ما مصر. الاخ المعالج قال ان الست عندها معمول لها سحر وقال للاخ حاجه قال له شيخ لو عايز تعرف مين اللي عمل كده ممكن احضرك واعرفك مين اللي عمل كده. ايوه ما دي حاجات وبعدين بقى حاجات بتتحط في بعضها يعني وبتتحط الى اخره. وده ايه ده؟ حد البرق زين الله يرحمه. ودي طيب ودي ودي ودي برضه ولا دي ورقه الاخ اللي هو بيعالج بعتها معاه؟ ايوه عم فيها مش هي دي المريض عم فيها ايه؟ بيدوزها في ميه ويتكسب بيها او يشرب. طب انت سالته مثلا هو كاتب فيها ايه؟ سالته ده مكتوب فيه؟ لا شوف بس اخ يعني ما واضح نوع ايه بس هو كذا مره بهذه الصوره كذا مره يعني 20 30 مره. على كل حال ما هو على كل حال طب وايه وايه ثاني؟ ايه تاني غير كده؟ في مرة هو راس شخص راح يعالج واحدة هو الانسان ده معروف مشهور يعني؟ مشهور اختلى بيها وحطيبه عليها من القرآن يعني بيعالج بايه؟ بيعالج بهذه الكافية؟ لا بهذه الكافية. في مرة من المرات حطيبه على واحدة واختلى بيها وقال لها يعني خلي الجن اللي عندي ده يجي عندنا. وقال للأخ اللي هو بتاع الحاجات دي قال له لو انت عايز تعرف مين اللي عمل كده اللي عمل السحر ده ممكن احضرك واقول لك مين اللي عمل. هي خلي الجن اللي عندك يجي عندنا ازاي يعني؟ مش عارف هو هذا الكلام اللي يعني اللي في اللبس يعني يلبسنا يعني عشان يعني بيتكلم على لساني. طب ممكن عاد بيحضر ويتكلم على لسانه هي يعني البعض اصلا ما كده بيحضر الجن على قال له يتكلم على لسان المصروع كان بقى انجليزي ولا عربي ولا فرنساوي ولا امراه ولا راجل بيحضر يتكلم على لسانه وهو مصروع بس لما عشان يقول لها اطلع من هنا البس لنا. طب بعد ما يوصل هو يعمل له ايه؟ طب مش تعرفه؟ طب بعد كده تقول لي حاضر. طيب والحاجات دي هو بيقول ان انا ما باخدش على علاج اي قدر الحاجات دي وداني الاخ العطار قال الحاجات دي بالظبط كده 29 جنيه هو خد في الحاجات دي 120 جنيه وكيلو عسل ويعني بيقول للناس انا ما باخدش فلوس. كيلو عسل؟ كيلو عسل والحاجات دي يعني كيلو عسل معدية الحاجات دي ولا اديت له كيلو عسل؟ لا كيلو عسل والحاجات دي الحاجات دي قلنا العطار دي بكام؟ 14 جنيه وكل عسل ب 30 ب 40 وما فيش حتى ب 10 جنيه ولا حاجه. هو خد من الاخ 120 جنيه. طب ايه طب المخطب ايه اخر الكلام ده ايه طيب؟ اخر الكلام انا بدات على حضرتك الصوره كلها بحس حضرتك تشوف يعني. ما هو على كل حال ما لغايه دلوقتي كده الكلام ماشي الكلام ده كله ماشي. ايوه بس طب وهذا الورقه شوف بس ما ان كان القران يكتب باعداد معينه فما دام قرانا فلا شيء فيه بس بقى العدد المعين بقى بهذه الكافيه ان كان عليه دليل انه لكن اما العلاج بالقران مشروع يجوز. ايوه وعلاج يعني من استطاع ان ينفعه بشيء فليفعل بس ده كله الامر ده مش ما دام مفيش فيه مواد مخدره ولا حاجه دي حبه البركه دي حبه البركه وزيت حبه البركه وده ايه ده؟ ده البند بكر المخفوق. وده ايه؟ الخلب الاجنبيه وضع ده على استنى طب استرمى تفضل الخلب الاجنبيه طب اخترمها ليه؟ كان اهلها بره؟ كان اهلها موجودين ناس عوام فقال لهم سيبوا لنا فلوس وحط ايده عليها وقال لها يعني خلي الجن اللي عندي ده يجي انا عندها. طب ما كانش ممكن من غير ما دام بره الباب مقفول ولا مفتوح؟ لا الباب كان مفتوح. وداني معاها مده طويله ولا مده بسيطه؟ لا ممكن بقى. سبحانك رب. طب خليه بقى هو اللي يسالني اللي يضرب خليه هو اللي يسالني يعني كل ما اساله لا ادري امال انا عاوز انا اللي صاحب المشكله هو اللي يسالني خليه يسالني في التليفون. ما تجيبش تبقى سؤال واحد بشكل اكثر من واحد كده عشان ايه وتقفلهم بالشكل ده عشان خاطر ايه وتجيب على السؤال. عاوز اللي يسالني يسالني في التليفون عشان لما بحب استفسر اجد انا ما اسالك مش عارف لا ادري امال اجاوب اقول ايه؟ هو شيخ مش هيك ده احنا اللي بنسال بحيث احنا اللي بنوجه الناس فاحنا عايزين نطلع في حاجه على اثر هذه يعالج بطريقه انا لما اسال مثلا اختلف بقى كم دي ولا كم ساعه مش اللي كانوا موجودين هم اللي عارفين